الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أمران مهمان. الأمر الأول أن الأرواح هي التي بها تتشخص حقيقة الإنسان، شخصية الإنسان، وأن موت البدن إنما هو تفرق أجزائه ولا يعرض عليه العدم. المصنف يقول: ولعل إليه يعود ما ذكره المحقق اللاهيجي. كذلك تخرجون على إشارة إلى ما تقدم عن التقرير لما تقدم بعد ما كبرور عنها. المحقق اللاهيجي تحدث عن هذه قضية بلغة فلسفية صلاحية، وكأنه المقصود من كلامه ليس واضحا تماما. يقول: لعل ما ذكره المحقق اللاهيجي قدس سره من أن المحققين يقولون إن البدن، هذه عبارة المحقق اللاهيجي رحمه الله، إن البدن بعد مفارقة الروح وإن انعدم بحسب الصورة، صورته تنعدم، أما مادته تبقى، ولكن يبقى بحسب المادة. يعني هذا الصورة المتكونة من تجمع الأجزاء بنحو خاص، قد راح تنعدم، لكن المادة ستبقى على حالها. ففي وقت الإعادة أفيض عليها، يعني يفار عليها مثل الصورة الأولية، مثل تلك الصورة التي كانت تفاض على البدن، وتتعلق الروح بالبدن المعاد. بعدين شي عبر يقول: وتتحد الهوية أو الهوهوية. هوهوية يعني إجمالا فرد معنى عرف إلها، يعني هو نفس الشيء، ذات الشيء، هو هو، حينما يمكن أن يقال عنه هو هو يحمل عليه، ثم هذا مصدر صناعي مأخوذ من الحكم على الشيء بنفسه، هو هو يعني نحدد أنه لا غيره، يعني نقول هو هو يعني لا غيره، أو إحنا قد نعبر عنها بتعبير عرف نقول هويته، شخصيته. لأن تشخص الإنسان فكأنه هكذا يرسم، يعني صورة المعاد هكذا، يقول تفاض على المادة، مادة البدن تفاض عليها الصورة الأولية، ثم تتعلق الروح بالبدن، فبعد تعلق الروح بالبدن تتحد الهوهوية. ها هنا اللي بعد هذا ستلاحظون عبارة الشارح يبدأ شيئا ما، يبدأ اعتراض على المحقق اللاهيجي أو يحاول أول كلام. احنا تقدم عندنا كما شرعنا في بداية الحديث، نبهنا إلى هذه النقطة الأساسية في هذا البحث، أنه هوية الإنسان ليست بجسد، الجسد ما إلى قيمة بالهوية، بالواقع، بواقع الإنسان، بتشخص الإنسان، حقيقة الإنسان، وإنما روحه هي الأساس. مضربنا شواهد متعددة على هذا الأمر فيما تقدم. المحقق اللاهيجي رحمه الله إن كان يقصد أن هوية الإنسان متوقفة على أن روحه تتحد مع بدنه، فهذا يكون محل إشكال، لأننا بنينا على أن الروح بها تتحقق الهوية أو الهوهوية أو الشخصية، والبدن لا أثر له في ذلك. نعم هو أمر يعرض على الروح أو تعرض الروح عليه، تحل الروح فيه ما شئت بعد حسب علاقة الروح بالبدن، بالنتيجة هو أمر له نحو ارتباط مع الروح، ومن هنا قد تنسب الشخصية إلى البدن بهذا التوصف، فتكون النسبة ليست حقيقية، نسبة مجازية بهذا المصحح، لأن تشخص الإنسان بتشخص النفس الناطقة التي هي الروح ولا دخل في تشخص النفس الناطقة إلا مادة البدن مع صورة ما. يقول في التشخص، يبدأ يتحدث مرة ثانية في التشخص عن هذه القضية، يقول التشخص الإنسان، تشخص النفس الناطقة التي هي حقيقة الإنسان، نفس الناطقة هي حقيقة الإنسان، حيوان ناطق صحيح. تشخص الإنسان لا يتوقف إلا على صورة ما، لا يشترط أن يكون عين تلك الصورة التي كانت مرتبطة مع الروح تكون بنفسها متحدة مع الروح أو مرتبطة مع الروح لتتحقق حقيقة الإنسان، ولكن من جهة أخرى أيضا لا كأنه لا يسلم من خلال هذه العبارة، كأنه لا يسلم بأن التشخص يمكن أن يكون في عالم الروح فقط، وإنما لابد من وجود صورة ما، لابد من وجود بدن ما. تفتوا ها هنا المصنف راح يناقش، راح يبدأ يناقش المحقق لا يجي أو يقول لا لابد أن يكون مقصودا هذا الأمر ليس مقوي، وإنما المهم الأساس هو الروح فقط. المحقق اللاهيجي في حديثه قد يكون شلون أول كلام عندنا فرد يعني قرينة ولو قرينة كلية، من يتحدث بهذه اللهجة يريد ينبه إلى أنه ما راح يصير إيجاد إعادة المعدوم، ما راح يصير عندنا حالة إعادة معدوم، هذا المسألة يريد يركز عليها، وأنه هذا الذي يعود هو عين ما كان، يريد هذه القضية أيضا يركز عليها، فيقول هذا الذي يعود هو عين ما كان، هذا مو معناه حينما يعود ببدن آخر وإن كان مو هو مطابق بعينه بتمامه لنفس ذلك البدن، وإنما هو بدن آخر يمكن أن نسميه بدن آخر، فهذا من يخل بوحدة الإنسان، هو الإنسان نفسه ذات هو هذا، ما راح يصير تعدد بين المعاد و الذي يطرح عليه المعاد الذي يعاد ونفس الإنسان بعد المعاد قبل المعاد يبقى واحد، هذا يريد ركز على هذه المرتبة، فيتجه إلى ماذا؟ إلى نفي هذه المرتبة، هذه المرتبة أنه الإنسان متقوم ببدنه، أما تحقيق حد الإنسان حقيقة الإنسان هل هي متقومة ببدن ما أو لا، هذا بعد ما يتوجه إلى، إنما يتوجه إلى نفي تلك الخصوصية، واضح إن شاء الله، يتوجه إلى نفي تلك الخصوصية الإضافية، واضح لو مو واضح؟ نعم. التشخص مو هذا معناه، يعني وجود التشخص معنى وجود ومساوي الوجود، يعني يتميز عن غير الشيء ما لم يتشخص لا يوجد أيضا كلمة، هذا فرد احنا نضيف نقول تشخص خارجي، تشخص يعني هو هم خارجي بالروح أيضا تشخص خارجي، نقول لا تشخص بدني يعني هجي، هذا فرد تحميل على العبارة. على كل حال يقول ألا ترى، لاحظوا وين غرف المحقق اللاهيجي، يريد ينفي هذا الاحتمال المقابل، مو متصدي للبحث، وهو حسب توجه الباحث، مرة يتصدي لأن يبحث أن البدن مقوم لهوية الإنسان أو لا، في هذه الحالة يكون كلامه مع الإشكال، مرة يتصدي يريد ينفي تقوم البدن بعين جسده الذي هو عليه الآن، فقد يكون تصدر من عند عبارات إذا نريد ننظر لها من تلك الزاوية نجد فيها تسامح، ولكن هو ما متوجه لهذا الجانب، مو في مقام البيان من هذه الجهة، في مقام البيان من تلك الجهة، يريد ينفي ذلك الأمر، واضح إن شاء الله؟ فلهذا يبقى مجال لتأويل كلامه، وإلا لا نأخذ كلامه بشكل مطلق بلا أن نخلي هذه القرينة معنا، وهي قرينة ماذا؟ قرينة أنه متوجه لنفي هذا الأمر، لنفي تقوم الإنسان بالبدن، إذا نأخذ كلامه نشوف كلامه أيضا يكون فيه تسامح، لأنه المهم في تشخص الإنسان وتميز الإنسان ووجود الإنسان هو روح ونفس الناطق مو بدنه، البدن ما أهمية. هذه عبارة التالية راح تأكد ما قلناه، أنه بصدد نفي تشخص نفي تقوم الإنسان ببدن خاص، بالبدن الخاص، كيف يقول؟ يقول ألا ترى أن شخص الطفل بعينه هو شخص الكهف، فما يشترط أن يتنفس بدنا حتى لو يكون ببدن آخر ماكو مشكلة. من جهة من يقول حتى لو يكون ببدن آخر ماكو مشكلة كأن يفترض البدن مقوم، إحنا الناس من هذه الناحية، لكن من جهة أنه لا يشترط أن يبقى عين بدنا، ذلك الجزء الحقيقي لبدن المشخص، هذه احنا نتفق معه صحيح، هذا ليس له دخل في تشخص الانسان. وعلى كل حال المهم المطلب راح يصير واضح ان الانسان، هذا الشيء الاساسي اللي استفدناه من الدرس السابق، ان الانسان متشخص بروحه، البدن ما الى اهميه، يبقى المحقق الله يجي قصد هذا الحمد لله، ما قصد هذا فبنقول هذا تسامح او غفله عن هذا الجانب، حينما تحدث عن هذا الجانب اغفل هذا الجانب الاخر. ألا ترى أن شخص الطفل بعينه هو شخص الكهل أو الشيخ، مع أن بدن الكهل أو الشيخ ليس بدن الطفل بعينه، يعني الذي يثبت أنه المهم يصير بدن ما مو إلا عين بدن في تشخص الإنسان. فإذا كانت الآن راح ينتقل إلى ماذا؟ إلى غرض المطلوب، وهو أن يكون المثاب هو عين المطيع، المعاقب هو عين العاصي، ولا إذا كان غيره هذا راح يكون مظلوم وذاك ما راح يأخذ استحقاق. هذا الذي يعاقب إذا لم يكن عاصيا راح يظلم صحيح، وذاك العاصي الحقيقي ما راح يأخذ استحقاقه وحقه من العذاب اللي هو أهل إله، فلا بد أن يكون عين، فهو اللي يثبت هذه النظرة، يقول المهم أن يكون ببدن ما. فإذا كانت روح المثاب روح المطيع الباقي بعينه، روح المثاب هي عين روح المطيع الذي يبقى بعينه بنفسه، فحينما تتعرض هذه الروح للثواب يكون الثواب بسبب الطاعة التي صدرت من هذه الروح بنفسها. واضح إن شاء الله؟ كما لا يلزم فإذا كانت روح المثاب روح المطيع الباقي بعينه ومادة بدنه مادة بدنه بعينها، المادة نفسها وإن كانت الصورة مختلفة يفترض المادة نفسها حتى لو كانت الصورة فيها شيء من الاختلاف، فلا يلزم أن يكون المثاب غير المطيع، يقول على الأقل إحنا المادة قبلون بها، كأنه يصير إشكال يعني مناقشة تنزلية لهذه الدعوة مقابل المعاد، يقول عجيب هذا الذي عصى أو الذي أطاع غير ذاك الذي، يقول له هو نفس روحه نفس مسلمين أكثر من هذا، احنا نكتفي بأن يكون روحه نفس أكثر من هذا، حتى بدنه بعينه وبنه هو نفس بدنه هو نفسه، رايته الصورة اختلفت ليست عين تلك الصورة، طبعا الصورة من تفرقت من ترجع ما راح ترجع بعينها لابد ترجع صورة أخرى صحيح، فرقت تلك الصورة ذهبت، يقول هذا التغير بالصورة الجزئي مع التحفظ على مادة البدن مع التحفظ على الروح هذا ما يخل بها هوية الإنسان، كما أن الطفل تتغير صورة بدنه إلى أن يكون شيخ، لكن احنا نبقى نقول هو هو فهو هويته تبقى. واضح إن شاء الله؟ كما لا يلزم أن يكون الكهف غير الطفل، ولا يخفى عليك أنه إن أراد من قوله ولا دخل في تشخص النفس الناطقة إلى آخره دخالة مادة ما في تشخص النفس الناطقة عقله ففيه من لما عرفت عنه، إذا كان يريد أنه لابد من أنه من أجل أن تشخص النفس الناطقة لابد أن يكون معها بدء، يقول هذا فيه من ما عنده دليل، وإن أراد دخالتها شرعا فهو صحيح أنها شرعا هذه دخيلة، يعني من ناحية الشارع ما تبقى النفس الناطقة بلا بدن، كيف؟ لأنه هذا النفس الناطقة في عالم برزة عندها جسم مثالي صحيح؟ لها بدن، في عالم الآخرة بعد يوم القيامة عند يوم القيامة المعاد عندها بدن أيضا حقيقي نفس أجزاء البدن راح ترجع، فإذا القضية بعد ما راح تصير يعني من ناحية شرعية ما راح يصير مخالفة للثوابت العقائدية في هذه المسألة، كما تقدم إثبات هذه الأمور أنه الأبدان في عالم البرزخ تبقى أبدان مثالية للإنسان كهيئة الأبدان مشابهة لهيئة الأبدان المادية، وفي عالم الآخرة أنه هي من نفس الأبدان راح ترجع، وكذلك تخرجون، نفس البدن راح يرجع هو بواقعه. وإن أراد دخالتها شرعا فهو وإليه يرجع أيضا. نقول إلى نفس هذا هذه الرؤية التفصيلية أيضا يمكن حتى كلام شرح التجريد، كلام العلامة في شرح التجريد أيضا يرجع إلى هذه الفكرة، إلى هذه النظرية. وإليه يرجع أيضا ما في متن التجريد، ثم بعدين يقول ما في شرح التجريد، المتن والشرح يرجعان إلى هذا المعنى، ما في متن تجريد الاعتقاد حيث قال ويتأول، أي العدم. حينما نقول الإنسان ينعدم يموت، يقول ويتأول في المكلف بالتفريق، نقول حينما ننسب إلى العدم يعني بالحقيقة المصحح لنسبة العدم لإطلاق العدم عليه إطلاقا مجازيا ما هو تفرق الأجسام، كما في قصة إبراهيم عليه السلام في الطير تفرقت الأجسام، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم جعل على كل جبل منه جزء، يعني إذن صارت القضية صارت بالأجسام، تفرق كأنه هو هذا العدم. وقال الشارع العلامة نعم لبنى، يعني ما نقدر نقول ولا نقدر ننسي، ما هو محل بحثنا هذا القضية، احنا بحثنا في معاد الإنسان، نقدر ننسي قد يكون بعدين الأشياء ينالها ثناء الحقيقة، ولا نقدر نقول قطعا راح ينالها ثناء الحقيقة، عندنا فرد الدليل على هذا أو على ذا على أحد النقيضين ما عندنا دليل الآن، يعني في كلام قد يكون يمكن الإنسان بشكل أو بآخر يستدل على هذا الأمر، ولكن الآن مو محل كلام، محل كلام الإنسان، الإنسان ما راح يصيب الفناء الحقيقي، وإنما بعد أن تتفرق أجزاء بدنه وتنفصل روحه عنها راح نقول هذا صار، هذا فناء، هذا مات، ولكن معنى الفناء ليس معنى حقيقيا بالمعنى الأخاص. قال العلامة رحمه الله في شرح عبارة المحقق الطوسي في شرح التجريد: وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد أول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه، والامتناع في ذلك. نقول هذا ليس فيه منشأ الامتناع الذي قد يتخيله البعض، كيف يعاد المعدوم إلى أن قال: فإذا فرق أجزاءه أو فرقت أجزاؤه كان هو العدم، فإذا أراد الله تعالى إعادته جمع تلك الأجزاء وألفها كما كانت فذلك هو المعاد. فإذا العدم هو تفرق الأجزاء، حينما ننسب العدم يعني تفرق الأجزاء، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى إعادته في المعاد جمع تلك الأجزاء. بلى، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى، قادرين على أن نسوي بنانه ولا استغراب في هذا الجمع. الآن بعد القضية العقلية انتهينا من عدم أنه هذا الأمر ما يتنافى مع يعني إعادة المعدوم، ثم بعد هذا المصنف طبعا لا يخفاكم راح يرجع القضية إعادة المعدوم مرة أخرى في بحث مستقل في إمكان المعاد، في قبال من يتوهم استحالة المعاد راح يرجع مرة ثانية يعقد بحث مستقل في فصل خاص في إمكان المعاد. لكن ما هو الآن إحنا إن شاء الله القضية صارت واضحة من خلال هذا الحديث وهذه الشواهد. نعم أي نعم الأجزاء من سبلها التفريق، الأجزاء تفرق نعم بالنتيجة كل الأجزاء تتفرق، فيعيد الأجزاء، أجزاء موجودة أو لا، إذا تفرقت أصابت تفرق كل جزء من الأجزاء موجبة كلية، كل جزء حتى لو كان هو جزء جزئين أو جزء جزء جزء جزء أو جزئين إلى أن ينقطع النفس أو إلى أن تنتهي الأجزاء، هذه الأجزاء أصابها التفرق أو لا، نعم يمكن جمعها أو لا، فإذا جمعها تحقق المعاد صحيح؟ لا. إذا تلاشى مصر جزء مصر إلى وجود. شو يتعمل بالقضية على إطارة نعم مو المكلف حقيقته الروح والبدن، فأكو عدم بلحاظ صورة البدن هذا بالضبط، هذا هذه الصورة راح تروح الزوج. الصورة من ماذا؟ من تآلف الأجزاء بنحو خاص. أما أنه الأجزاء إذا نريد نبقى نغوص في أجزاء الأجزاء بشكل مستمر فإحنا راح نوصل بالعدم، هذا معناه الأجزاء متكونة من أعدام والعدم يكون الوجود، هذا أبسط دليل في يعني التخلص من هذا الشكل. ولا استغراب في هذا الجمع. الآن بدأنا مرحلة أخرى من البحث العقائدي، هذا الجانب البعد النفسي، البعد يعني اللي هو وراء يعني الأصل البعد العقلي، أنه الإنسان يستغرب هذا الأمر، هو حقا أمر غريب، ولكن المشكلة أنه من استغرب استغراب اللي يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضعف اليقين والإيمان بهذا الأمر. وإلا خصوصا يعني عندنا قضية مطلقة كلية نعالج بها الاستغرابات في العقائد، أنه الله سبحانه وتعالى شنو عنده مغريب، شنو عنده مغريب حقيقة، أي شيء هو وجوده هو بالنسبة لنا لما نعهده في عالمنا المادي هو أغرب الأشياء، الكمال المطلق من جميع الجهات هذا من أغرب الأشياء. ثم تعال حتى إلى هذه المادة التي ألفناها، فتش في أي جزء تقع عليه عينك، أي جزء من سجد شوية تتبصر به ستجد عالم من الغرائب، صحيح؟ ولو فرضنا لا ما نجد أصلا تفكر بطريقة عقلية، بقيت إنسان تجريبي مادي مختبري، روح للمختبر، خلي هذا الجزء اللي اخترته أنت بشكل عشوائي خليه تحت المجهر، شوف هذا شقد راح تلقى غرائب عن ما تراه عينك. فإذا احنا بالإمكان أن عيننا بسبب عدسة تجعلنا نعيش في عالم غريب، وليش احنا ما نفترض أنه أكو وراء العين فرد عالم آخر غريب وراء الحس، أو لا تطلع للأشياء الكبيرة أيضا تبقى في ضمن هذه الحدود المادية الحسية، انظر بالتلسكوب اللي المكبر اللي ينظر المنظار ينظر إلى الفضاء يقرب الأشياء، مو يكبر الصغير لا يقرب البعيد، أيضا ستجد الغرائب والعجائب، انظر إلى السماء تجد غرائب، انظر إلى الأرض تجد غرائب، هو الإنسان كيف يولد، هو أصل وجود الإنسان كيف يتين يبدأ من نطفة وينتهي إلى هذا الحال، هو هذا غريب، الزرع النبات وفي كل شيء له آية، واضح إن شاء الله. روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي بصير، ظاهر الرواية تامة من ناحية السند، عن أبي عبد الله عليه السلام إن إبراهيم عليه السلام نظر إلى جيفة على ساحل البحر تأكلها سباع البر وسباع البحر. لاحظوا فرد مشهد غريب، هذا أيضا غريب. ثم يتب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا، فتعجب إبراهيم عليه السلام، هذه كأنه القضية من يصير آكل ومأكول، كيف يرجع الآكل ويرجع المأكول، والمأكول كون جزء من الآكل، صحيح؟ فهذه القضية حدثت طبعا هي ما تحدث ذات لكن حدثت أثارت استغراب أو أثارت تساؤل هذا النبي العظيم الجليل. فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، مو أنه تعال خليني أقتنع، لا أنا أريد أشوف كيفية هذا الأمر، مو أصل هذا الأمر، لاحظوا أرني كيف تحيي الموتى. فقال الله تعالى أو له أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أرض نعم هو ليش جاوب قال بلى، إذا كان عن عدم قناعة ليش قال بلى يتناقض كلامه؟ القرآن قال له أنت ما آمنت حتى قرر هذه المسألة؟ لو سأله قال له أولم تؤمن؟ حتى ما يصور واحد من مثله وأمثاله بعد مدري كذا ألف سنة يقول هذا التساؤل كان من شاء عدم الإيمان في القرآن قرر، ولا هو الله سبحانه وتعالى ما كان يعلم أنه قد آمن ليش سأله؟ صحيح لابد لإظهار هذه الحقيقة، يعني كان ما نتأفسر الآية كما هو الحال، يعني احنا دائما بالآيات الشريفة حتى الروايات ما ندخل في بحث فيها لأنه نحتاج لأدوات كاملة ما له معنى نبحث بحث جزء، لكن إجمالا هذا الأمر محكم صحيح أنه هو أراد أن يظهر أنه هذا مؤمن، حتى من يجي واحد بعد هذا يسمع بعد القضية ما يتصور أن هذا ما كان مؤمن. سأله وما تلك بيمينك يا موسى، تساؤلات القرآنية هي كلها كيف تفسر؟ لابد تفسرها لإظهار هذا الأمر مو للاستعلام، قطعا مو استفهام حقيقي صحيح. فمعناه انه مؤمن، احنا هذا اللي تحدثنا عنه، انتم هذا اللي ناقشتوه، قلت القران قرر القضيه هذا اللي ناقشتوه، معناه مؤمن يعني ما عندنا اشكال في الايمان. نعم هناك مرتبه الاطمئنان القلبي، هذه مرتبه عاليه من الإيمان، أن واحد يعيش حالة الطمأنينة، حتى هذا الاستغراب بعد ما يأثر على سكون قلبه ووضوح هذا الأمر عندنا. هذا طبعا كيف يحدث؟ من خلال رؤية المعاجز، الله سبحانه وتعالى يريد هذا الأمر. إحنا طبعا عندنا طريقة نقدر نتلمس بها هذا الأمر، طريقة هي الطريقة القرآنية يشير إلى القرآن، النظر في آيات الله. آيات الله كل واحدة من أدنى يتمثل أمر خارق معجز، يعني احنا كما في مرة ذكر ما استنى في بحث التوحيد قلنا ليش العصا حينما يتولد من عدن ثعبان، بالكم يمكن هذا المثال، العصا حينما يتولد منها ثعبان تأثر فرد حاله من الإيمان واليقين، مع أنه العصا أقرب إلى الثعبان من البيضة التي يتولد منها الثعبان. الحية أصلها من أين؟ من البيض، البيضة شكلها وضعها ما يتناسب مع، يعني تناسبه مع الحية أبعد من تناسب العصا مع الحية صحيح؟ لكن هذا باعتبار صار معتاد بعد إحنا نغفل عنه، مو لأنه هو قدرة على إلهامنا هذه الحقيقة يعني بس الطمأنينة في نفوسنا وتركيز يقيننا بالحقيقة، هو ما في قدرة مو ضعيف لا، بس يريد له توجه، بس يريد له إقبال على هذه الآية، تفكر في خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من كل دابة وإلى آخره من الآيات اللي القرآنية اللي دائما تركز على هذه القضية، وبعض الأحيان هي الآيات الشريفة تعالجنا ماذا؟ تعالجنا نماذج من الأمور، من الأمور التي نتفكر فيها ونتدبر فيها. ثم ارجع البصر كرة أخرى، نحن بعض في سورة الملك أو أول مرة انظر إلى السماء هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر، يعني هذا قضية التأمل والتدقيق، هذا الباب مفتوح على مصراعيه. إذا كان هذه الآية التي جرت بإبراهيم عليه السلام ما نستحق إحنا أن الله سبحانه وتعالى يجري لنا إياها بشكل واضح ووصلنا إلى تلك المرتبة من الإيمان وهذا الاطمئنان، لكن مو معناه طريق الاطمئنان مغلق وانما هذا يبقى حكر على ابراهيم عليه السلام والباب مغلق على غيره من البشريه، لا هذا ممكن، هذا طريقه مفتوح، يبقى الانسان هو اختياره ايش قد يريد يدخل بهذا الطريق ويتعمق به ويعيش الحقائق من خلاله، او لا هو يريد يتجاهل ويهمل هذا الامر، وبعد هذا الامر يكون اليه، والا الله سبحانه وتعالى بث في اياته لنا من المعاجز ما فيه الكفاية حقيقة. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. كان هذا أعلم أن الله عزيز حكيم، هذا نتيجة هذه القضية المتحصل من هذا الأمر، من هذه الحادثة التي أجراها الله سبحانه وتعالى لعبده الذي أراه ملكوت السماوات والأرض. كذلك هو إبراهيم كيف بدأ؟ إبراهيم بدأ رأى الشمس قال هذا ربي، فلما أفلت إبراهيم مر بهذه المراحل. ليه يشكل علي البعض يقول زين فإذا كان هذا الأمر منفتح لإبراهيم، ليش إذا كان هذا الأمر منفتح لماذا إبراهيم اختص بهذه القضية؟ هو خلي إبراهيم يروح يمارس هذه الحالة الصعبة اللي تحتاج معونة الله سبحانه وتعالى، لا بشكل مباشر، لا مو بشكل مباشر. إبراهيم تدرج في مدارج الكمال إلى أن الله سبحانه وتعالى أوصله إلى أن رأى نوري. فأخذ إبراهيم صلوات الله عليه الطاووس والديك والحمام والغراب، قال الله عز وجل فصرهن إليك، أي قطعهن ثم اخلق لحماتهن أو لحمهن وفرقها على كل عشرة جبال، يعني كل رأس جبل من هذه الجبال العشرة تجعل على رأسه جزء من هذه اللحوم المختلطة، الأجزاء المختلطة من هذه الطيور الأربعة، ثم خذ مناقيرهن وادعهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم ذلك. احنا نتكافر، وإلا إذا واحد قال له لأنه قال أريد آية من الآيات يقول له تعال أنت سوى هالقضية ترى على رؤوس عشرة جبال، يقول لا أنا أريد آية، أنا قاعد في البيت ما لي خلق أنا أراجع وأقرأ وأتأمل، هذا الكسل وهذا الكسول يبقى هو يبقى في مكانه إذا ما يبدي يرجع، أما لا ليتعب ويبذل الجهد ويتأمل ويتبصر يصير عنده هذا الاندفاع الحقيقي، يريد يعرف هذه القضايا تمثل بالنسبة إلى القضايا الأساسية في المعرفة. شلون إحنا بعض الأحيان بعض الأمور اللي هي تخص بعض شؤون حياتنا نعرفها بالتفاصيل الدقيقة، حتى هذا يبيع شوية أغلى وهذا يبيع شوية أرخص وهذا حاجة زينة وهذا ينصح وهذا ما ينصح، نعرفهم بالدقة، نعيش أول ما ندخل إلى مكان نريد نعرف كل الخصوصيات. هذا أمر معاش، هذا أمر معاد الإنسان، مصير الإنسان، بقاء الإنسان، حياة الأبدية، هذا ليش من نهتم بمعرفة التفاصيل؟ ثم دعاهن فقال أجيبيني بإذن الله تعالى، فكان يجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه وطارت إلى إبراهيم، فعند ذلك قال إبراهيم إن الله عزيز حكيم. واضح إن شاء الله. قال العلامة المجلسي قدس سره تلك الأخبار تدل على أنه تعالى يحفظ أجزاء المأكول في بدن الآكل، فإذا لا مانع أنه بدن المأكول يبقى في بدن الآكل، والله سبحانه وتعالى يجمع اختلاطهن اختلاط الأجزاء، ما يعني أنه هذه الأجزاء بعد ما يمكن أن تجتمع وتتحد فيما بعد في صورتها الأولى، ويعود في الحشر إلى بدن يحفظ أجزاء المأكول في بدن الآكل ويعود في الحشر إلى بدن المأكول كما أخرج تلك الأجزاء المختلطة والأعضاء الممتزجة من تلك الطيور وميز بينها، وما ذلك على الله بعزيز. نعم هو إبراهيم فقط فرقهم لو خلقهم يعني اجتمعت الآكل مع المأكول اجتمعت. نعم نعم نعم أجزاء المأكول أيضا متميزة موجودة، ولكن هي تمثل جزء من جدار المعدة، وهذا تمثل جزء من الأصبع، وهذا تمثل جزء من الفك مثلا وإلى آخره. أقول تبقى هذه الأجزاء، لا تبقى هذه الأجزاء، هذه الأجزاء التي أكلت راح تبقى على حالها ثم تجتمع، يبقى هذا الآكل أيضا هو إلى أجزاء، هذا قبل المأكول، قبل أن المأكول يعني يساهم في مثلا أن يساهم ببعض الأجزاء من بناءه من هو جسمه، ما كان إليه شيء، ما كان إليه جزء، فإذا يمكن أنه يشتم. نعم ما قال استوضح، أقول هو ما عاد إحنا عدنا آكل ومأكل، نفترض أنه عدنا جزء، نأخذ جزء واحد حتى نبقى نتأمل به، دقق بهذا الجزء من المأكل إجا شكل جزء من الآكل، صحيح؟ فهذا الجزء الذي شكله من الآكل هذا بالنتيجة يوم اللي مثلا الله سبحانه وتعالى يقدر أن يحشر هذه الأجزاء، يجمع هذه الأجزاء، فهذا الجزء من المأكول راح يرجع للمأكول. الآكل هم كان إلى جزء قبل المأكول، لو ما إلى جزء هذا سموه حفل. ليش ممكن أعدد الأمثلة؟ هذا المثال صحيح لو مو صحيح؟ أنه أن الجزء هذا الجزء هو من الآكل ومن المأكول معه، فإذا هو من الآكل ومن المأكول فهذا وين راح يرجع؟ العلامة المجلسي يقول هذا راح يرجع للمأكول، زين الآكل راح يبقى فارغ كأنه هذا الجزء ما عنده، غير إشكالكم نقول هذا بالنتيجة هو إلى جزء قبل ما يأتي المأكول ويشكل جزء من عنده، هو كان إلى جزء لو ما إلى جزء كان هو صفر عدد، لابد إلى جزء، فماكو مانع أنه هذا الجزء من المأكول يرجع للآكل، والعفو جزء من المأكول يرجع للمأكول، الجزء الذي صار جزءا من الآكل سيرجع إلى ماذا؟ إلى المأكول، والآكل يرجع إلى جزء الأول، كل مانع ما مانع، ليش؟ يرجع جزء الأول راح يرجع له، جزء قبل الآكل راح يرجع له، شنو المانع؟ نعم نعم ثم أكلها. نعم فاحنا عندنا مشكلة أنه شلون الميت راح يرجع إلى هذا الجزء، صحيح؟ نعم يعني ما راح تحل شبهة الآكل والمأكول، احنا نقول لا يمكن نحلها في نفس مثال كي انه هذا الجزء اللي هو شكل نطفة، وهذا النطفة اللي يتكون من عدل الانسان، شنو المانع؟ هو الانسان بعد ما يصير انسان ما راح يبقى محتاج النطفة، وراح يصير الى اجزاء، صحيح؟ تبقى النطفة يعني هي تشكل مثلا دماغه بحيث مقومة اليه، تشكل قلبه، هو راح يتطور من خلالها وذيك راح تروح، يعني ما راح تبقى، فذيك ترجع، هذا الجزء يرجع، صحيح؟ يوم القيامة راح يرجع، مو قبل ما هذا يولد راح يرجع، حتى تقول هذا شلون هو أصل البدن أنت أخذته، لا، يوم القيامة راح يرجع، من يرجع؟ يرجع هذا الجزء من الميت مباشرة، وهذا الآخر اللي يتشكل في أجزاء، هذه الأجزاء ما كان منها من مأكول لابد أن يرجع راح يرجع، ما لم يكن كذلك راح هو يبقى، شو المانع؟ نعم نعم نعم نعم صح هذا في التصحيح للقضية، هذه مو راح يأخذ كالسيوم من العظام، هو راح ياخذ الكالسيوم اللي بالدم، فالعظام بعد ما راح تغذى بالكالسيوم، مو هو راح يجي يقطع في القطعة ولو صغيرة مثلا جدا من العظام وياخذ من عد، نعم بعد ما راح يتغذى بالكالسيوم، بعد ما راح يتغذى بالكالسيوم فالعظم دائما يحتاج تغذية بالكالسيوم حتى يبقى، فما راح يتغذى، فراح تقل انت كظاهرة تشوف العظام راح تضعف، مو انه هو راح ياخذ من نفس العظام. ومنين يتغذى؟ يتغذى من العظام، لو يتغذى من الدم. فمن يتغذى من الدم يعني شنو؟ يعني هذا الكالسيوم اللي هو كان يمون به العظم بشكل مستمر. المختصين يعني يساعدونا بالقضية، صحيح؟ فهذا الكالسيوم اللي كان متعود العظم ان يتغذى به، هذا وين راح يروح؟ هذا بعد بدل ان يجي للأم راح يجي للجني، صحيح؟ ومو انه هو راح يقطع قطعة من عدم، هذا حتى لو سلمنا راح يقطع قطعة من عدم، ما راح يعني بالنتيجة يمكن انه يتشكل البدن من اجزاء كانت له. هو مرت عليه عدة حالات، من جملة حالاته انه كان جزء من المأكول، من جسد المأكول في جسمه. وهذه الحالة بعد يعزل، هذا الجزء المشترك يعزل، يعطى للمأكول، لان المأكول هو هذا الجزء، هو هذا الجزء النهائي، فيعطى له. ما كمان يعطى لأحدهم؟ نعم. هو المهم يعود إلى شيء كان مرتبط به حقيقته. هذا يكفي. يعني نقول عين بدن عار، البدن شفار إلى مثل ما تفضل، هذا راح تنفع في حل الإشكال من إيه، فيعود أحدها على نحو البدل، وما في احتمال تفوت كله. يعني استبعد هذا الاحتمال، أنا ما ندري، ما نقدر يعني نرجم بالغير. يعود واحد من أجل بعد لأمر يراه الله سبحانه وتعالى، ما راح يلزم من عندك المحذور. أنت شفت 10 كتب في مكان، أنت تحتاج واحد من أجل، ما تحتاج من 10، ما تقدر تقرأ 10 كتب. إنسان إذا يقرأ مو بكتاب أصلا، يقرأ بصفحة من عنده، يقرأ بكلمة من بالضبط، يقرأ بكلمة، فهو يختار لا، لابد أكون مرجحات، بعد مرجحات بسيطة هي اللي تكتب. إذا هو يريد يثيبه قد يكون يعني أنا أفترض مرجحات وأحتمل غيرها، يعني ما نقدر نسد الباب عن المرجحات اللي تخرج القضية من عالم الترجيح بلا مرجح. إذا هو يريد يثيبه راح يرجع له الجسد اللي كان هو أكثر طاعة. إذا كان ما يريد يثيبه ويريد يعاقبه، هو يريد يأخذه باعتبار هو مستحق طبعا، كل شيء له ميزان، فيرجع الجسد اللي كان متلبس بأكثر درجة من العصيان، يعني بالنتيجة الجسد أيضا إلى فرد دور بالعصيان، فأيضا يرجع لهذا. إذا كان يريد يجمع عليه الأمرين يرجع لهذا وهذا وإلى آخره، تبقى القضية على حاله. أن بعض الأحيان لا، قد يكون بعض الروايات تستفاد من هذا يرجع له جسد الشباب، يعني يرجع له حالة شبابه، يعني هذا اللي يكون الذي يرجع، مو أنه حالة هرم. قد يكون هذا أيضا يصير جانب مرجح بالنسبة للمعذب، قد يكون لا يرجع له أتعس حالاته وأضعف حالاته، لأن هذا ما يراد جسده إلا حتى يقوى، حتى يلتذ، حتى يسعد، وإنما يراد جسده حتى يتوظف للعذاب، يعني الجسد يصير آلة للعذاب فيرجع لها، وإلى آخره من محتملات الترجيح. ترجيح بعد ما هذا بعد ما راح تصير مشكلة، محذور ترجيح، لابد يوجد مرجح. ما نقول ترجيح بلا مرجح، بس مو الترجيح يكون رقمي، إما الأول وإما الثاني، حتى تقول ليش الأول والثاني، ليش الثاني الخامس، لا، تبني منشأ من المناشئ الكثيرة التي تطرأ على الجسم وتسبب أن يكون ذي خصوصيات. فلا بد بالنتيجة بعد أن تزاحم هذه الخصوصيات فيما بينها، لا بد أن يتقدم الأقوى منها، يكون هو موضع العناية الإلهية ويرجع. ماكو معنى من هذا؟ لا، مو احنا افترضنا أنه أحسنتم، هو احنا ما دلنا ضرورة، لكن احنا افترضنا الأجساد راح ترجع، ولو هذا البحث إن شاء الله نتحدث عنه بشكل مفصل. الآن احنا دخلنا به باعتبار أهميته، دخلنا به استطرادا مع أسئلتكم، وإلا هو أدنى بحث بعدين مستقل عن الجسد كيف يرجع، يعني هذه في القضية احنا حسب الظاهر راح يبحث. كيف الله سبحانه وتعالى يفيض عليه من نوره بعد ذكر القضايا، بعد تفاصيلها ما يقدر يدركها الإنسان، لأن احنا هذا شلون أدركناه؟ أصل القضية كلها شلون أدركناه من خلال الإخبار الإلهي، وإلا لو ما عندنا إخبار شلون ندرك أنه الأجساد راح ترجع؟ ابن سينا على عقليته يعني الضخمة يقول المعاد ما عندنا دليل عليه، ولكن لأن أخبر به الصادق فلازم احنا نقبله. يعني مو من السهل أن الإنسان يقدر يدرك النتائج الجزئية، هذه قضية هم إن شاء الله صارت واضحة لكم، الجزئيات الأشياء العقول ما تدركها، العقول تدرك الكليات العالية، أما التفاصيل هذه يصير طريقها وواسطتها النقل، فالنقل إذا قلنا هكذا يبقى وين يصير بحثنا؟ بحثنا في قبال من يدعي الاستحالة عند هذا، أما كيف سيقع هذا الأمر تفصيلا وما هي حدوده؟ طبعا هذا إذا نريد نحاول هذا البحث نحاول أمر أكبر من أنه يعني ما عندنا إحنا طريق العلم، طريق المعرفة في هذا هو إخبار الله سبحانه وتعالى أو من يخبر عن الله سبحانه وتعالى، فإحنا كيف نقدر بشكل مباشر نتكهن؟ يصير هذا أشبه بالرجم بالغيب، لكن بعض الأحيان نمارس حالة الرجم بالغيب لكن مو على أن نفترض هي الواقع، وإنما نصيرها كاحتمالات في قبال الاستحالة. يعني ما حد يقول مستحيل، نقول يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا ويمكن أمور أخرى نظير هذا، فإذا بعد لا حد يتخيل أن القضية لا مستحيلة وأن هذا راح يسد باب الإمكان بحيث هذا راح يخرج عن القدرة الإلهية، لا هذا يبقى ممكن. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.